الأصل الثاني معرفة الإسلام بالدليل، وثاني الأصول يا خليلي معرفة الإسلام بالدليل، لربك استسلم على التوحيد وانقد له بطاعة المريد، وابرأ إذا دنت له من شركي وأهله فهم غدا بدركي.